موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قبل أن نشرع في هذا الدرس، هذا سائح يقول: ما الوصية التي توصي بها من لا يهتم بكثرة النوافل وربما قل خشوعه في الصلاة؟ هذا هو حالي وحال كثير من الناس، وهو قلة النوافل وقلة الخشوع في الصلاة، والذي أوصي نفسي وإياكم أيها الفضلاء المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فسمى المجاهد محسنا، ومن جاهد نفسه بصدق وإخلاص بلغه الله ما يريد. وهاهم أسلافنا يقول بعضهم: لقد كنت أقوم الليل مجاهدا 20 سنة ثم استلذذت به 20 سنة. فالمجاهدة ليست في يوم وليلة ولا في شهر ولا شهرين، بل يجاهد المرء منا نفسه ويؤنبها ويقرعها بالمقارع، ويتذكر حال السلف ويقرأ في سيرهم، وأولهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم من جاء بعده من الصحابة رضي الله عنهم، ثم عباد التابعين، يقرأ في سيرهم. وهناك كتاب قيم بعنوان قيام الليل أو رهبان الليل في 5 مجلدات، من قرأه ونظر إلى حال السلف فيه ربما أعانه ذلك بإذن الله تعالى على القيام. أيضا مصاحبة الصالحين وتذكير بعضهم بعضا، هذا له أعظم الأثر في الإكثار من النوافل. أيضا تذكر الأجور التي جاءت في قيام الليل وفي الرواتب وفي بقية النوافل، تذكر هذه الأجور يدعو النفس على أن تعزم وأن تبذل جهدها في ذلك. والنفس لها إقبال وإدبار، فإذا رأيتها مؤاتية فاستمر، وإذا رأيتها مدبرة فإنك تجاهدها شيئا فشيئا حتى تجد معك على الطريق. وهذا يقول: ما الفرق بين الجلوس بين السجدتين والاعتدال من السجود؟ هل هناك فرق إخوة بين الجلوس بين السجدتين والاعتدال من السجود، أو ليس ثم فرق؟ لما ذكرنا الأركان ماذا قلنا؟ ذكر الأركان فقال: والجلوس بين السجدتين، وقال قبل ذلك: والسجود والاعتدال عنه، فذكر فرقا، قال: والسجود على الأعضاء، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، فذكر فرقا بينها. فما الفرق إذن حينئذ؟ نعم، الاعتدال هو أن يمكث برهة بعد قيامه من السجود، والجلوس مزيد وقت على ذلك، مزيد وقت على ذلك. وقبل أن نشرع أيضا في الدرس، هذه الجائزة التي وعدنا بها الأخوين اللذين قد أتيا بحل المسألة السابقة، وهي مسألة الآيتين اللتين في كتاب الله، وقد دلتا على أن الكافر يعني يؤزر على النعم التي يتنعم بها إن لم يسلم. تفضل يا شيخ، جائزتك هي عبارة عن 100 ريال. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. والشيخ أيضا لو توصل له جائزته، كانت الجائزة مفرقة بين 200 و100. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصحة ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. إذا سبح بك ثقتان وأنت تصلي إماما بالمسلمين، سبح بك ثقتان يعني يريان أنك قد أخطأت فزدت أو نقصت، ولم تجزم بصواب نفسك، يعني أنت في تردد، عندك شك هل أنت في الموضع الصحيح أو أنت في موضع زيادة أو نقص، فما العمل؟ يلزمك أن تأخذ بقولهما، بقول هذين الثقتين. ما الدليل على هذه المسألة وإن سبح به ثقتان؟ قالوا الدليل نعم حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ذي اليدين قد سأل غيره، لم يكتفي بقول ذي اليدين عندما قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى نسيت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أصحيح ما قال ذو اليدين؟ فقال الصحابة نعم، فأخذ بقول آخر، فدل على أنه إذا سبح بك أيها الإمام ثقتان فإنك ترجع إلى قولهما بشرط أنك غير جازم بصواب نفسك. وخرج من هذا محترزات. المحترز الأول، إن سبح بك ثقة واحد فهل يلزمك الرجوع؟ ثقة واحد فقط، لا، نحن نريد الآن المذهب. المشهور من المذهب أن الثقة الواحد لا يكفي، وإلا لقال وإن سبح به ثقة، فقوله ثقتان يخرج الواحد، فلو سبح بك واحد فلا يلزمك الرجوع إلى قوله وإن لم تجزم بصدق نفسك وصحتها. المسألة الثانية، لو سبح بك اثنان فاسقان كيف عرفت أنهما فاسقان؟ من صوتهما تعرف أن فلانا يعاقر الخمر وفلانا مثلا كذاب، وسمعتهما وهما يسبحان فلا تلتفت إلى تسبيحهما، ولا يلزمك العدول إلى قولهما لأن المصنف قال وإن سبح به ثقتان. والمقصود بالثقتين يعني العدلين الضابطين، فيكونان عدلان يعني غير فاسقين، ويكونان ضابطين يعني غير مشهورين بالنسيان والسهو. أما إذا سبح بك فلان وفلان وأنت تعرف أنهما ينسيان ما قد فعلاه قبل قليل، أو أنهما يكثر منهما الشك والوساوس فلا تلتفت أيضا إليهما، لابد أن يكون المسبحان ثقتين أو أكثر، إن كان أكثر من ثقتين فهو أولى. متى يلزمك أن تتابعه؟ أن تتابعهما إذا لم تجزم بصواب نفسك. أما لو جزمت بصواب نفسك فإنك تقدم صواب نفسك عليهما. لماذا؟ قالوا لأن صواب نفسك عندك يقين، وتسبيح أولئك النفر يعد ظنا، واليقين مقدم على الظن. إذا صدق نفسك عندك يقين، وتسبيح أولئك الثقات ظن، ويقينك مقدم على ظنك. ولهذا قال فأصر، وإن سبح به ثقتان فأصر، أي أصر على موقفه فبقي في هذا الموضع الذي هو موضع زيادة أو نقص، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. بطلت صلاته لأنه لم يفعل ما أمر به، لم يفعل ما أمر به، وقد أمر بأن يعود إلى قول هذين الثقتين ما لم يجزم بصواب نفسه. وخرج من هذا عدة صور إخوة. أن نقول الصورة الأولى أن يجزم بصواب الثقتين أو يغلب على ظنه ذلك، والصورة الثانية أن يغلب على ظنه خطأ الثقتين، والصورة الثالثة أن يستوي الأمران عنده، لن يستقر على أحد الرأيين، والرابع أن يجزم بصواب نفسه. ففي الثلاث الأولى ماذا يصنع؟ يرجع إلى قولهما إذا لم يجزم، يعني أن يجزم بصواب الثقتين دون أن يجزم بصواب نفسه. يغلب على ظنه الثقتين، يغلب على ظنه قول الثقتين دون أن يجزم بصواب نفسه. الثالث عنده الأمران مستويان دون أن يجزم بصواب نفسه، فماذا يصنع في الثلاث؟ نعم يتبع الثقتين. الحالة الرابعة أن يجزم بصواب نفسه، فحينئذ يستمر على رأيه لأن رأيه عنده يقين، ولأن رأي غيره عنده ظن. هذا يا إخوة ما يتعلق بموقف الإمام. طيب بقي موقف المأمومين، ما أغفله المؤلف، ماذا قال؟ وصلاة من تبعه عالما، وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا، ولا من فارقه ماذا؟ يعني بطلت. يعني أيضا بطلت. قال عندكم في الحاشية قوله عالما ظاهره أنه لا فرق بين العمد وغيره، لما قال وصلاة من تبعه عالما وهو ظاهر المنتهى، وفي الإقناع التفصيل، إن تعمد الإمام ذلك بطلت صلاته وصلاة المأموم مطلقا، وإن لم يتعمد بأن كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما لجاهلا. يعني اختلف كلام المنتهى عن الإقناع، أيهما مقدم؟ المنتهى، وكلام المنتهى يوافق كلام من؟ الزاد، فيكون قول الحجاوي في الزاد هو المذهب، يكون هو المذهب ولا عبرة بكلام الحجاوي ذاته في الإقناع، لأن كلامه في الزاد وافق كلام المنتهى. طيب، إذا قوله رحمه الله وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا، من أو إلى من يعود قوله عالما؟ عالما من هذا؟ الإمام ولا المأموم؟ المأموم يعني المتابع. فتبين من هذا أن المأموم إذا تابع إمامه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يتابع المأموم الإمام مع علمه بخطأ الإمام، ومع علمه أيضا بأن الإمام نعم قد زاد في هذه الصلاة، فما العمل إذا تبعه؟ نقول بطلت صلاته. طيب أين حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا؟ هو الآن ركع ركوعا زائدا أو رفع رفعا زائدا، فنقول ها نعم هذه الزيادة غير مشروعة فلا يتابعه عليها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه إن فعلها الإمام عامدا فقد فعل معصية فلا يتابعه الإمام عليه المأموم عليها. فالمقصود أنه إن تابعه المأموم عالما فإن صلاة المأموم تبطل. لماذا؟ لأنه قد ترك الصلاة المشروعة وفعل ما لم يشرع له. طيب ماذا يصنع المأموم وأنتم الآن تمنعونه من متابعة الإمام؟ إما أن نقول له نعم إما أن ينفصل، يعني يترك المأموم صلاة الإمام تماما، وهذا يسمى انفصالا كاملا تاما، كما فعل الأعرابي الذي صلى خلف معاذ لما أطال الصلاة انفصل. فإما أن تنفصل عن صلاة إمامك، تقول هذا زاد ركعة خامسة ورفض أن يعود إلى الصواب، يظن أن نفسه على صواب وأن الثقتين على غير صواب، فأكمل، فالإمام أكمل لظنه صدق نفسه، لكن أنت لما تتابعه لا يحل لك ذلك، بل تنفصل عنه. هذه الحالة الأولى، أن تنفصل عنه. الحالة الثانية ألا تتابعه بقيامك للركعة الزائدة، لكن تتابعه بماذا؟ لكن تنتظره، أحسنت، لكن تنتظره، تجلس في التشهد حتى يعود إليك مرة أخرى، فإذا سلم سلمت معه، فإذا سلم سلمت معه. هذا ما يتعلق يا إخوة بمتابعة المأموم العالم بخطأ إمامه. طيب، هل انتظار الإمام واجب أو مستحب؟ ما رأيكم يا إخوة؟ نقول في مذهب أحمد روايتان، والأقرب والله أعلم أن متابعة الإمام أن الانتظار مستحب وليس واجبا، وأنه يجوز له ويشرع إن أراد أن ينفصل انفصالا كاملا، إن رأى أن ينفصل فله ذلك، وإن رأى أن ينتظر فله ذلك، لكن انتظاره أولى، يعني انتظارك أولى وهو أمر مستحب. مثل يعني تقصد أن المأموم لا ينتظر بحيث لو انتظر كان قد أخطأ مثلا في انتظاره؟ على كل حال الآن لا أتصور صورة أن يكون قد أخطأ، لأننا نقول إن زاد مثلا إن زاد ركوعا مثلا لا هذا في النقص، أحسنت، هذا في النقص، بمعنى أن الإمام مباشرة سجد، فنقول أنت تبقى في الركن السابق حتى يعود إليك، تبقى في الركن السابق حتى يعود إليك، فإن عاد أتممت معه بعد ذلك، وإن لم يعد فلك أن تنفصل. قال رحمه الله لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. لا جاهلا أي لا تبطل صلاة من تابع الإمام جاهلا، أو لا تبطل، والثاني لا تبطل صلاة من تابع الإمام ناسيا أو ساهيا، أو ذاهلا، ولا تبطل صلاة من فارقه أيضا، من فارقه أيضا لا تبطل صلاته. أما الجاهل والناس فالأدلة كثيرة على ذلك. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك فعل الصحابة، فإنهم كانوا يوافقون ويتابعون النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الزيادة التي صلاها، كما في حديث ابن مسعود لما صلى بهم خمسا تابعوه، جهلا منهم أن هذه الخامسة غير مشروعة. قد يكونون عالمين بأنها خامسة لكن ظنوا أنها نعم زيدت في الدين، إذ الصلاة كانت ركعتين ركعتين ثم زيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهم في موطن تشريع يحتمل الزيادة ويحتمل النسخ بالنقص. فحينئذ موافقتهم للنبي عليه الصلاة والسلام جهل عن جهل منهم أنها غير مشروعة، ولم تبطل صلاتهم ولم يقل أحد ببطلان صلاتهم. وعلى هذا لو سألك سائل وقال: والله أنا تابعت الإمام أدري أنها خامسة لكني أنا أجهل أني لا يجوز لي أن أتابعه، مثلا ظنا مني أن الإمام إذا ترك الفاتحة في إحدى الركعات فإنه يسقط الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويجعل بعدها ما بعدها مكانها، فظننت أني أيضا أتابعه في هذه الخامسة، جهلا مني ما أعلم أنه لا يحل لي المتابعة، نقول صلاتك صحيحة، سواء جهلت أنها خامسة نعم أو شككت، أو جهلت أنه لا يجوز متابعته، يقول أنا أدري أنها خامسة لكن لا أدري أنه لا يحل لي متابعته، وكان جهله من غير تفريط، من غير تفريط، فحينئذ تصحح صلاته لفعل لصحة صلاة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام عندما زادوا معه تلك الركعة الخامسة. أحسن، إذا نسي الإمام الفاتحة فهذه ستأتي معنا في نقص الركن وسنفصلها في حينها، وماذا يصنع الإمام وماذا يصنع معه المأموم بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من زيادة ما كان من جنس الصلاة من الأفعال، شرع في ذكر الزيادة التي ليست من جنس الصلاة. ألم نقسم الزيادة إلى قسمين؟ بلى، زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة، ثم قلنا الذي من جنس الصلاة إما زيادة أفعال وإما زيادة أقوال، الأفعال أتى بها والأقوال سيرجئها. نأتي إلى ما كان من غير جنس الصلاة وهو أفعال وأقوال أيضا، ذكر المؤلف الآن الأفعال، وبإمكانك أن تقسم تقسيما آخر فتقول: الزيادة نوعان، زيادة فعل وزيادة قول، والفعل نوعان من جنس الصلاة ومن غير جنسها، وهذا الذي صنعه المصنف. أما الزيادة التي من جنس الصلاة فقد تبين حكمها، سواء كانت الزيادة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو ركعة كاملة، وسواء تذكر الإمام وهو فيها أو بعد أن انتهى منها، كل ذلك قد ذكر أحكامه. يأتي الآن المؤلف إلى ذكر الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. مثل ماذا؟ كيف زيادة فعلية من غير جنس الصلاة؟ من يمثل لي؟ يعني تفعل شيئا ليس من جنس الصلاة، ها؟ المشي، تحريك الشماغ، إخراج السواك والتسوق، هذا كله أفعال ليست من جنس الصلاة، كأن يفرق أصابعه، كأن يحك، هذه كلها زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، فما حكمها؟ قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. يعني إذا كان ذلك العمل كثيرا، وما ضابط الكثرة؟ قد تقدم معنا في درس مضى أن ضابط الكثرة نعم العرف، قيل العرف وقيل وهو رأي المالكية بحيث يراه الرائي أنه ليس في صلاة، يظنه ليس في صلاة، وقيل ما زاد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد من غير جنس الصلاة من حمله أمامة أو خلعه النعل أو نزوله من على منبره ليسجد في أصل المنبر، ما زاد على جنس تلك الأعمال فإنه يعد مبطلا. ورجحنا أن المقصود بأن الأرجح في ذلك هو ما رد إلى العرف، وهو قريب من قول المالكية إذا ظن الظن أنه ليس في صلاة. على كل حال، هذا العمل إذا كان كثيرا عادة، وكان أيضا هذا العمل متواليا، وكان هذا العمل من غير ضرورة، فإنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. أما إذا كان في خلاف بخلاف ما سبق من الشروط فإن الصلاة لا تبطل. وقولها يبطله عمده وسهوه، يعني هذه الزيادة الكثيرة التي من غير جنس الصلاة إذا فعلها وكانت متوالية من غير ضرورة، فإن كلام المؤلف يفيد بطلان الصلاة ولو فعل ذلك سهوا، ولو فعل ذلك سهوا. ومن أهل العلم من يفرق ويقول نعم تبطل عمدا لكن لا تبطل سهوا. واستدل على هذا بقاعدة أن ما فعله الإنسان ساهيا أو ناسيا فالقليل والكثير في حكم واحد. قالوا مثل من أكل في نهار رمضان، فهل يفرق بين من أكل كثيرا أو قليلا إذا كان الجميع في حالة نسيان؟ هل يفرق؟ لو قال لك إنسان والله أنا نسيت وأكلت ذبيحة كاملة، وقال لك آخر أنا نسيت وأكلت لقمة، فهل تفرق في الحكم بينهما؟ الجواب لا، لعموم النص من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه سواء كان أكله كثيرا أو قليلا. فكذلك هنا إذا عفوت عن السهو في القليل فاعفو أيضا في الكثير، فإذا تحرك حركات كثيرة فسهوا منه نسي أنه في صلاة فتحرك حركات كثيرة لكن مع بقاء الشروط من استقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة والنية واوى إلى آخره، بقيت الشروط كما هي لكن أضيف على ذلك بعض الحركات أو كثير من الحركات حيث ظن الظن أنه ليس في صلاة. نقول عند علماء المذهب صلاته باطلة ولو كانت تلك الحركات ماذا؟ سهوا. ما دليلكم يا علماء المذهب؟ قالوا السهو قطع أمرين، قطع الطمأنينة وقطع الموالاة، وكلاهما من مما يلزم المصلي، مما يلزم المصلي ومن أركان الصلاة. وأما القول الآخر في المسألة قالوا إذا فعل ذلك سهوا فإنه لا يؤاخذ لعموم النصوص التي رفعت الحرج عن الساهي والناس والجاهل، فرفعوا الحرج عنهم بهذا. وقد يستدل أيضا بأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين، فقد يؤدي ذلك إلى حركات كثيرة ومع ذلك لم تبطل صلاته، ولم يقل في هذا إن هذه الحركات الكثيرة قطعت الموالاة أو قطعت الطمأنينة. طيب قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره سجود، يعني ليسير ماذا؟ نعم ليسير تلك الحركات التي ليست من جنس الصلاة، يعني لو قال أنا حككت حكة يسيرة لم تبلغ حد الإبطال، أو حركت شماغي في الصلاة، أو تسوقت لكن ليس إلى حد الإبطال، أو أخرجت الجوال وأعدته، هذه الحركات يسيرة فلا تبطل بها الصلاة. هل يفهم من هذا أن الحركات الكثيرة التي ذكرها قبل قليل أنه يشرع لها السجود؟ لا، هذا المفهوم غير مراد. طيب الحركات الكثيرة ما حكمها؟ نعم تبطل الصلاة على رأي المؤلف ولو كانت سهوا، ولو كانت سهوا. إذا قوله ولا يشرع ليسير سجود لا يفهم أنه يشرع لكثير سجود، لا، هذا المفهوم غير مراد، ودفعه ما قد صرح به سابقا من أن العمل الكثير المستكثر عادة تبطل به الصلاة. تفضل. نعم لكن لم يغير هيئتها. مثل ماذا لم يغير هيئتها؟ لو عكس اتجاه القبلة نقول فقد شرطا تبطل صلاته. لو أنه مثلا انتقض وضوءه انتهى لأنه فقد شرط الطهارة للصلاة، وهكذا. لكن لو أنه مشى إلى الأمام، مشى مثلا 20 خطوة أو 30 خطوة، هو يصلي في الصحراء ونسي أنه يصلي فمشى ثم تذكر، فهل تبطلون صلاته أو لا؟ علماء المذهب أبطلوا صلاته، قالوا أنه عمل كثير عادة، و ف فيستوي فيه السهو والعمد من غير ضرورة، فيستوي فيه السهو والعمد. والقول الثاني أن السهو لا يبطلها، للقاعدة التي تقول إن الإنسان في حالة النسيان والسهو يستوي القليل والكثير عنده، كما ذكرنا قياس أهل العلم على من أكل في نهار رمضان، فأكله الكثير وأكله القليل يستويان من حيث الحكم ما دام ناسيا أو ساهيا. كيف شيخ؟ سيأتي مع هذا المسألة الآن. لو أكل وهو يصلي، قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. ولا تبطل يعني الصلاة، الصلاة لا تبطل بيسير الأكل ويسير الشرب إذا كان ذلك سهوا. لكن هل هذا يا إخوة يعني مطلقا أو هناك فرق بين النفل وبين الفرض؟ قال هنا في الحاشية ظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وهو المذهب، وهو المذهب كما في المنتهى. قال ظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا لأنه قال هنا سهوا. ثم قال وعنه أي رواية أخرى عن أحمد أن النفل لا يبطل يعني صلاة النافلة لا تبطل بيسير الأكل كالشرب، وهي التي مشى عليها في الإقناع. لكن كما تقدم أن المذهب يعتمد من المنتهى، فالزاد هنا وافق المذهب وإن كان الحجاوي قد خالف ذلك في الإقناع. طيب عندنا عدة صور. الصورة الأولى أن يأكل يسيرا ماذا؟ سهوا. أن يأكل يسيرا سهوا، فهنا نقول صلاته طيب صحيحة. هذا متى؟ إذا كان سهوا. اثنين أن يشرب يسيرا سهوا، فصلاته أيضا صحيحة. الثالث أن يشرب كثيرا أو أن يشرب يسيرا عمدا في الفرض تبطل. أن يشرب يسيرا عمدا في النفل لا تبطل، ممتاز. طيب أن يأكل كثيرا سهوا في النفل تبطل، لأنه قال ولا تبطل بيسير أكل سهوا، يعني الكثير تبطل. طيب السادس أن يأكل كثيرا في الفرض من باب أولى تبطل، وهكذا. إذا ما الخلاصة الآن عندنا عند علماء المذهب؟ الأكل في النفل وفي الفرض ما الذي يبطل؟ اليسير إذا كان سهوا. إذن يسير الأكل سهوا لا تبطل به الصلاة لا في فرض ولا في نفل. فلو أكل لقمة وقال والله أنا ساهي، أخرج من جيبه تفاحة وأكل منها لقمة ثم عادها وبعد أن بلعها تذكر، فنقول صلاتك صحيحة سواء كنت في فريضة أو في نافلة. طيب لو شرب شربا يسيرا، أخرج القارورة من جيبه فتحها وشرب ثم تذكر فأقفلها، فنقول سواء كنت في فريضة أو في نافلة ما دام سهوا فصلاتك صحيحة. طيب لو شرب عامدا في النفل، لو شرب عامدا في النفل عند علماء المذهب فرقوا بين اليسير والكثير، فإن كان يسيرا صحت صلاته وإن كان كثيرا بطلت صلاته. طيب إذا أكل يسيرا عمدا فصلاته باطلة سواء كان في نفل أو في فرض. إذن هم شددوا في الأكل أكثر من الشرب لأن الشرب أيسر، أما الأكل فيحتاج إلى معالجة وإلى مضغ ونحو ذلك. نريد الآن الأدلة على هذه التقسيمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أولا يا إخوة، بطلان الصلاة بالأكل والشرب في الجملة هو مجمع عليه في الجملة، قالوا لأن الأكل والشرب ينافي هيئة الصلاة وهيئة المصلي، ينافي هيئة الصلاة هو المصلي، فالأصل بطلان الصلاة في من أكل أو شرب عامدا. استثنوا من ذلك الشرب اليسير عمدا لفعل بعض الصحابة، فقد جاء عن عبد الله بن الزبير وجاء أيضا عن بعض التابعين كسعيد بن جبير أنهما رحمهم الله ورضي عنهما كانا يشربان شيئا من الماء أثناء صلاة القيام، يعني إذا صلوا التراويح أو القيام وطالت الصلاة فإنه يشرب شيئا من ذلك الماء حتى يدفع ما بحلقه من تعب أو ما شابه ذلك. فهذا كانوا يفعلونه إذا طالت الصلاة، فقالوا هذا دليل على التفريق بين الشرب وبين الأكل، أما الأكل فعمده يبطل الصلاة قليلا كان أو كثيرا، أما الشرب فأجازوا عمده إذا كان يسيرا ولم يجزوه إذا كان كثيرا. ومن أهل العلم من قال لا يجوز الشرب مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا ما دام الإنسان المصلي عامدا، لأن الشرب هنا في الصلاة. وما نقل عن ابن الزبير وعن سعيد بن جبير لم ينتشر ويشتهر ويوافق عليه، ولعل هذا هو الأقرب أن نقول الصلاة فيها شغل عن غيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا. وإذا كان الكلام اليسير عمدا يبطل الصلاة فكيف بالشرب عمدا؟ فهذا قياس أولوي، الكلام الذي هو شيء في الهواء فكيف أن يأخذ الماء ويشرب حينئذ؟ فإن الأحوط أن يقل ببطلان الصلاة حينئذ. ومن الغرائب إخوة أني سئلت عن إمام اتخذ ذلك سنة، هذا واقع، يقول لي السائل عندنا إمام في التراويح يجعل قارورة بجانب سجوده ثم يشرب في نهاية قبل نهاية كل ركعتين، قلت هل يطيل الصلاة؟ لعل له مخرجا يعني على رأي ابن الزبير. قال أبدا، الصلاة هذه هي صفحة أو أقل في الركعة. طيب هل يقرأ، هل يشرب مثلا إذا تعب أو كح؟ قال أبدا، التزم أن يشرب قبل السلام، يعني إذا وصل إلى التشهد شرب. فهذا محض جهل، ما قال بهذا التفصيل أحد. لو أنه يشرب عند الكحة أو يشرب عند القنوت وإطالة الصلاة، لكن يشرب قبيل السلام، ما بقي من السلام إلا دقيقة أو أقل، سلم واشرب، ما الذي يمنعه؟ فلما سئل، نعم ديدنه، فلما سئل أخبر بأنها سنة، يعني هذه مصيبة أعظم من الأولى، أخبر بأنها سنة. فالمقصود إخوة أن الذي أباحه جمع من الفقهاء هو الشرب اليسير عند الحاجة في الصلاة الطويلة، والأقرب خلافه، وأن الإنسان يمتنع عن الأكل ويمتنع عن الشرب مطلقا لأن هذا ينافي هيئة الصلاة. أما لو أكل أو شرب ساهيا، فصلاته إن شاء الله تعالى صحيحة سواء كثر أو قل، كما أن الصائم نقول لو أكل أو شرب ساهيا فصومه صحيح، فكذلك المصلي لو أكل أو شرب ساهيا فصلاته صحيحة، قد ذهب إلى هذا جمع من العلماء. قال رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، أتى بقول مشروع في غير موضعه، كأن مثلا يأتي بقراءة في سجود، أو يأتي بتسبيح الركوع في موضع السجود، أو تسبيح السجود في موضع الركوع، أو يقول رب اغفر لي في موضع القيام. وبعض الناس تراه يصلي فإذا به يحرك السبابة، فإذا به ساهن يقرأ التشهد الآن في وقت القيام. فعلى رأي المؤلف إذا أتى بهذا القول المشروع في غير موضعه، قال كقراءة في سجود، يعني كقراءة القرآن في سجود وقعود، وكتشهد في قيام كأن يتشهد وهو قائم، وقراءة سورة في الأخيرتين، يعني لو أنه قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة في الأخيرتين، إذ يرى علماء المذهب أن هذا لا يشرع، وقد تقدم أنه مشروع في صلاة الظهر أحيانا، طيب من فعل هذا عامدا فما حكم المصنف عليه؟ يرى أن صلاته لم تبطل، فعلى هذا لو تشهدت أثناء القيام عامدا، أو قلت سبحان ربي الأعلى في الركوع عامدا، أو سبحان ربي العظيم في السجود عامدا، أو قرأت قرآنا في السجود عامدا، أو في الركوع أو في القعود عامدا، فيرى المصنف صحة الصلاة وعدم بطلانها. لماذا؟ قال لأنه ذكر مشروع في الجملة في الصلاة، فلم تبطل حينئذ. ومن باب أولى لو ذكر هذا الذكر وهو ساهٍ فإن صلاته لا تبطل، لكن لو ذكر هذا الذكر وهو ساهٍ أيسجد أم لا يسجد؟ ما رأيكم؟ ها؟ لا أنا هنبدأ المذهب. نعم يسن له، أحسنت، يشرع له ويسن له السجود، لكن لا يجب، لأن علماء المذهب عندهم قاعدة فيما يجب فيه السجود. ما القاعدة فيما يلزم فيه السجود؟ قالوا ما إذا كان فعله يبطل الصلاة عامدا ففعله سهوا يوجب السجود، ففعله سهوا يوجب السجود. الآن زيادة ركوع في الصلاة عامدا ايش حكمها؟ تبطل الصلاة. طيب زيادة ركوع ساهيا توجب عليك السجود. زيادة ركعة في الصلاة عامدا حكمها؟ تبطل الصلاة. طيب زيادة ركعة في الصلاة ساهيا حكمها؟ يجب عليك السجود. أما ما عدا ذلك فلا يجب، لكن يشرع. ولهذا قال ولم يجب له سجود، يعني إذا فعلت هذا عامدا، نعود إلى مسألتنا، لو تشهدت أنت قائم، قرأت أنت ساجد، سبحت في غير موضع تسبيح، فإن فعلت هذا عامدا حكم الصلاة صحيحة. هل تسجد للسهو؟ لا، لا يشرع لك ذلك، لا يجب لك، لا يجب عليك ذلك، ولم يجب له سجود، بل يشرع حينها. وهناك قول آخر في المسألة أن هذا الفعل، يعني أن تقرأ قرآنا في السجود أو تقول سبحان ربي الأعلى في الركوع عامدا أو سبحان ربي العظيم في السجود عامدا أو تتشهد في القيام عامدا، أن ذلك يبطل الصلاة. وهو قول آخر ورواية أخرى عند علماء المذهب وهي الصحيحة من حيث الدليل، لأن هذا نوع تلاعب. كيف يقرأ قرآنا في السجود وقد نهي عنه؟ نهي أن يقرأ القرآن أثناء السجود، وقد نهي أن يقرأه أثناء الركوع، وكيف تتشهد أثناء القيام ولم يشرع لك ذلك؟ الأصل أن تبقي الأذكار كما هي، أما أن يقلب أماكنها عمدا فالأقرب بطلان صلاته، لأنه قد فعل ما لا يشرع له عامدا. ومنهم من فرق بين القراءة في السجود والركوع وغيرها، قال القراءة في السجود والركوع قد جاء بها النهي الصريح فيبطل من فعلها عامدا دون غيرها. تفضل. أحسنت، إذا كان في السجود دعاء وذكره على أنه دعاء فلا حرج، كأن يقول مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قالها في السجود بنية الدعاء، هذا لا حرج فيه. لكن المقصود أن يقرأ قرآنا بنية أنه قرآن، كأن يستفتح الرحمن علم القرآن في السجود، لا شك أن هذا يبطل الصلاة إذا فعله عامدا، والله أعلم. نعم نعم نعم أحسن. طبعا عند علماء المذهب لو دفع غصة أو احتاج إلى هذا الماء فإنه يشربه ويعيد الصلاة. نعم يعيد الصلاة إذا كان ذلك ليس في الماء، في الطعام، في الطعام. أما في الماء، أما في الماء فعند علماء المذهب لا حرج فيه مطلقا، حتى ومن غير حاجة يجوز له أن يشرب الماء اليسير في يعني عامدا، بشرط أن يكون ذلك نعم في النافلة. أما في الفريضة فلا يشرب، فإن احتاج إلى ذلك فيبدو أنه يشرب ويعيد الصلاة، والله أعلم. قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها، إذا سلم يعني سلم من الصلاة قبل أن تتم الصلاة، صلى ركعتين من صلاة رباعية كصلاة العشاء ثم سلم، فهذا لا يخلو. نسأله لما سلمت؟ أنت متعمد أم لا؟ فقال نعم أنا متعمد. نقول بطلت صلاتك. لماذا؟ لأنه خرج من الصلاة قبل إتمامها، إذ السلام خروج من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، فصلاته تكون باطلة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وهذا محل إجماع بين العلم، لأنه خرج من الصلاة دون أن يتمها، ولأنه تكلم بكلام غير مشروع حينئذ. فإن قيل السلام، السلام لفظ مشروع في الصلاة، فلما لا تلحقونه بذلك؟ واضح يا إخوة؟ قلنا السلام يختلف عن ما سبق لأن به خروج المصلي من صلاته بخلاف بقية الأذكار التي مرت. والراجح أن بقية الأذكار أيضا إذا قيلت في غير مواضعها عمدا تبطل بها الصلاة على الراجح بإذن الله تعالى. قال رحمه الله وإن كان سهوا، يعني سلم من صلاته سهوا كما فعل من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في حديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين سلم من ركعتين وهو عليه الصلاة والسلام ساهٍ، فحينئذ لا يخلو هذا العمل من حالتين. الحالة الأولى أن تتذكر ذلك قريبا، وحد القرب وضابطه ماذا؟ العرف. إذا تذكرت هذا قريبا فتأتي بما وجب عليك وتسلم، تأتي بما وجب عليك وتسلم، ثم تسجد ثم تسلم، ويكون سجودك للسهو بعد السلام. لما؟ مع أنك أنقصت من صلاتك، أنت صليت ركعتين، قالوا هنا في زيادة وهي السلام، فالسلام الذي في منتصف الصلاة هنا زيادة، وإذا اجتمع في الصلاة زيادة ونقص فالمعول على الزيادة. طيب، إذا كان ذلك بعيدا لم يتذكر إلا بعد زمن، بعد ما صلى ركعتين وسلم عاد إلى بيته وبعد مرور ساعة ذهب إليه جماعة المسجد وقالوا تذكرنا الآن أنك صليت ركعتين فعد بنا إلى المسجد لنتم الصلاة، نقول لهم على رأي علماء المذهب لا يجوز أن تبنوا الركعتين على الركعتين السابقتين، وإنما تعيدون الصلاة من أولها، تعيدون الصلاة من أولها. طيب، في زمن النبوة قد خرج السرعان من المسجد، السرعان يعني الذين يخرجون بسرعة، وهؤلاء في كل زمن ومكان، منهم من يخرج لعذر لشغل ونحوه، ومنهم من لا، يعني من يخرج دون عذر، المهم أن السرعان في عهد النبوة خرجوا من المسجد، وفي بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى بيته، فيقال هذا كله يعد يسيرا، هذا كله يعد يسيرا. إن ثبتت رواية خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فهو في مكان قريب جدا، لأن بيته ملاصق بالمسجد، وخروج السرعان هذا بعد الصلاة مباشرة، يعني دقائق معدودات، لكن إذا طال الفصل فإنه لا يمكن أن نركب ركعتين على ركعتين وبينهما زمن طويل، هذا رأي علماء المذهب وهو رأي الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يتم الصلاة ولو طال الفصل، حتى لو طال الفصل فإنه يتم الصلاة، نقول لعدم ورود دليل صحيح صريح في هذا، ولأنه طيلة هذه الفترة كان ساهيا ناسيا، فهو في هذه الفترة الطويلة كان ساهيا ناسيا، فإذا تذكر ولو بعد زمن طويل يتمها عليه. والسؤال موجه لمن يرى رأي شيخ الإسلام، لو تذكر بعد سنة فماذا يصنع؟ فهل نقول بأنه يتم الركعتين على الركعتين؟ هذا قول بعيد جدا. نعم، يعني قد يقال إن تذكره يعني في الوقت يعد قريبا عند بعضهم، هذا مردود إلى العرف، مردود إلى العرف، لكن الأحوط له أن يعتبر النصف الساعة ونحوها وقت طويل، لأن تذكير ذي اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت قريب، حتى على تصحيح رواية أنه ذهب إلى بيته ورجع، فيبقى أنه وقت قصير في بضع دقائق يسيرة فقط. تفضل. أحسنت، هذا ما قاله أخوك قبل قليل، أنه إن كان داخل الوقت فإنه يتم الركعتين على الركعتين، وإن كان بعده فلا، لكن إخوة أحيانا يكون الوقت طويلا، يعني لو أنه صلى الظهر في أول وقته الساعة 11:54 دقيقة وأتم الصلاة 12:05 دقائق مثلا أو 12، ثم تذكر قبل دخول العصر يعني الساعة الثالثة، ثلاث ساعات، هذه قليلة ولا كثيرة؟ هذه في الواقع كثيرة، في الواقع كثيرة، فالأحوط له أن يعيد الصلاة، والله أعلم. نعم، لا يسلم تسليمتين. نعم، لا، هذا جهل، إلا إن كان يقصد أن القدر الركن هو تسليمة واحدة فنعم، والتسليمة الثانية كما تقدم أكثر العلماء على أنها سنة، أما أن يفعل هذا معتقدا أنها سنة، يعني أن التسليمة الواحدة هي السنة دون التسليمتين، فهذا جهل، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها، ككلامه في صلبها. عندنا الآن جملة من المسائل، قال وإن طال الفصل، أي طال الفصل بين الركعتين الأوليين اللتين صلاهما وبين الركعتين التي قد تركهما وتذكر الآن، فنقول في مثل هذه الحالة إذا طال الفصل فلا يبني ما نسي على ما فعله، بل يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد. أو تكلم لغير مصلحتها، ظهر من هذا أن الكلام ماذا؟ نوعان، كلام لمصلحة الصلاة وكلام لغير مصلحتها. أما الكلام الذي لمصلحة الصلاة فإنه لا تبطل به الصلاة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تكلم قال أصحيح ما يقول ذو اليدين أو أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وأتى بالركعتين عليه الصلاة والسلام. أما لو تكلم لغير مصلحتها، كأن مثلا يتكلم الإنسان مع جاره كيف أنت اليوم، كيف صحتك، هذا كلام ليس لمصلحة الصلاة، فظاهره أنه ككلامه في صلبها، فكما أن الكلام في صلبها يبطلها فكيف الكلام أيضا في هذا الموطن يبطلها. لكن نقول الكلام في صلبها الذي يبطلها هو الكلام، ها أحسنت، الكلام العمد وعن علم كما صح بذلك الخبر، فإن معاوية بن أبي الحكم لما تكلم وشمت العاطس وأبده الصحابة أبصارهم وضربوا على أفخاذهم يصمتونه وقال واثك لأميا، لم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام كلامه مع كونه في صلب الصلاة، فدل على أنه من فعل مثل هذا جاهلا كجهل معاوية رضي الله عنه في الوقت الذي قد سلم فيه من نقص ناسيا أو جاهلا فلا تبطل أيضا صلاته. أما إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة عامدا فإنه تبطل صلاته لأنه كأنه في صلب الصلاة. وهذا كله يا إخوة لمن تيقن أنه ما زال عليه نقص، ما زال عليه أداء ما نقص من صلاته. أما لو كان في شك وتردد، أحيانا يسلم الإمام من 3 ركعات أو يسلم وقد بقي مثلا سجدة، فيبقى هناك شك عند المأمومين، فيقول المأموم لمن بجانبه يقول كأن الإمام أنقص سجدة من الركعة الثالثة أو من الركعة الرابعة، ويتكلم معه لا كأنه لم ينقصها. فنقول أولا هذه في مصلحة الصلاة، ثانيا هم الآن لم يتيقنوا ذلك، ما زالوا يعني في حالة نظر هل فعلا الإمام نقص أم لم ينقص. قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. إذن إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة ففي حالتان أيضا، لمصلحة الصلاة وهو كثير تبطل، لمصلحة الصلاة وهو قليل فإنها لا تبطل. هذا ما ظهر للمصنف وهو المذهب. ومن أهل العلم من يقول إن كان الكلام لمصلحة الصلاة لا تبطل به الصلاة حتى ولو كان الكلام طويلا. هنا مسألة يا أخوة مهمة جدا، من سلم من ركعتين أو من 3 ثم قام ثم ذكر في وقت قريب، فهل يأتي مباشرة؟ الآن هو قائم، الآن صلى 3 ركعات وسلم ثم قام، قام يعني يريد أن يخرج من المسجد، أو سبح قليلا ثم قام ثم ذكره المصلون وقالوا له بقيت ركعة، فهل تلزمونه بأن يجلس ثم يقوم من جلوس للرابعة، أو يكبر مباشرة، أو يعني يدخل في الصلاة مباشرة دون أن يجلس؟ ما رأيكم يا أخوان؟ صورتم المسألة؟ يعني هل نلزم من أنقص من الصلاة أن يعود إلى حالته التي خارق الصلاة وهو عليها وهو الجلوس، أو نقول يجزئه أن يتم وهو واقف لا يحتاج أن يجلس ثم يقف؟ ما رأيكم؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، محل نزاع كبير بين أهل العلم. ظاهر المذهب وجوب أن يعود فيجلس، فلو مثلا أنا صليت بكم 3 ركعات وسبحت قليلا ثم قمت ذكرتموني وأنا عند الباب، فماذا أصنع؟ أعود إلى المحراب وأجلس ثم أتم بكم الصلاة، ثم أتم بكم الصلاة وجوبا. ولو أتيت وأكملتها وأنا واقف فالصلاة باطلة. هذا هو المشهور من المذهب. قالوا لأن القيام من 3 إلى 4 ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. القيام من 3 إلى 4 ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تأتي به. وذهب بعض العلماء كالعلامة بن سعد رحمه الله إلى أنه لا يلزم كذلك، لأن القيام من 3 إلى 4 غير مقصود لذاته، بل هو مقصود لغيره. ما غيره؟ هو البدء بالركعة الرابعة، فهذا القيام غير مقصود لذاته. ولكن يا إخوة الأحوط مذهب الحنابلة وهو أن نقول إذا سلمت من ثلاث أو من ركعتين أو من ركعة يعني عن نقص ثم قمت، فنقول لك اجلس وأتم، اجلس ثم قم وأتم صلاتك. السؤال الآخر، هل يكبر أو لا يكبر؟ نقول أنت ما زلت داخل الصلاة، يعني أنت تعود الآن إلى الموضع الذي كنت فيه، فسلامك غير صحيح وتشهدك غير صحيح، فأنت كأنك عدت إلى ما كنت عليه وهو الجلسة، وهو مثلا القيام من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فيبدو أنه لا يحتاج إلى تكبير. وإن كبر فلا حرج، وهذا ما يفعله أكثر الناس أنه يكبر، فمن كبر فلا إشكال، لكن لعل الأكمل ألا يكبر لأنه أصلا داخل الصلاة. والله أعلم. تفضل. ما سمعتك شيء. أحسنت. من أتى متأخرا ودخل في الركعة الخامسة، كذا سؤالك، في الأولى إذا أتى الإمام راكع، إذا كبر تكبيرة الإحرام وأدرك الإمام في ركوعه قدر التسبيحة فقد أدرك الركعة، لا إشكال في هذا. لكن السؤال الوارد الآن، من أدرك مع الإمام الركعة الخامسة وظنها الرابعة وهي ركعة زائدة، فهل يبني عليها المأموم أو لا يبني؟ وهذا يحصل كثيرا. واضح يا أخوة؟ يعني دخلت أنا والإمام في الركعة الخامسة أظنها الرابعة، صليت معه على أنها هي له رابعة ولي الأولى، ثم لما انتهى من الصلاة ذكر الإمام فسجد للسهو إلى آخره، هل أنا اعتدت بهذه الركعة أو لا؟ أو أنا دخلت معه في الركعة مثلا الرابعة فأظنها الثالثة، هي الرابعة له وظننتها الثالثة، فأتممت الصلاة معه أخذت ركعتين، الرابعة ظننتها الثالثة، وأتى بركعة خامسة ظننتها الرابعة. هذا محل نزاع أيضا بين العلماء، والأحوط ألا يعتبرها ركعة صحيحة لأنها غير مشروعة للإمام، هي زائدة في حق الإمام، فكيف تكون مشروعة في حق المأموم؟ ها؟ إن علم قطعها يقينا، إن علم قطعها، الصورة مفترضة في مأموم لم في مسبوق لم يعلم بها، لم يعلم كونها زائدة، فما العمل بعد أن علم؟ يعني الآن صلى معه ركعتين رابعة وخامسة، ظنها المأموم المسبوق ثالثة ورابعة، أثناء الصلاة سمع تشاور المأموم مع الإمام أنت زدت ركعة وما ركعة، واستقر الأمر أنه زاد ركعة، فماذا يصنع المأموم حينها؟ يلغي تلك الركعة الزائدة ولا يعتبرها، ويبني على عدم وجودها، يقول لنفسه أنا ما أدركت إلا ركعة، فعلى هذا سيأتي بركعة ثم يجلس ثم يأتي بركعتين ثم يجلس ويسلم. وضع يا أخوة، هذا هو الأقرب وهو المذهب. أما الاعتداد بها مع أنها باطلة في حق الإمام فهذا قول قد قال به بعض العلماء كالعلام بن سعد رحمه الله، لكن الأقرب والله أعلم عدم الاعتداد بها لأنها باطلة في حق الإمام، وما بني على باطل فهو باطل، هذا هو الأحوط والأقرب. قال رحمه الله وقهقهة ككلام، أي أن القهقهة تبطل بها الصلاة كالبطلان بالكلام، والقهقهة هي الضحك بصوت، الضحك بصوت هو القهقهة، وخلافه التبسم، وخلافه التبسم، فالتبسم لا تبطل به الصلاة لأنه ليس كلاما ولم يخرج منه صوت، بخلاف القهقهة فيخرج منه صوت قه قه، فخرج منه حرفان، وعند الحنابلة إذا بان حرفان فأكثر بطلت الصلاة، ولهذا قالوا وإن نفخ، يعني لو قال أف نفخ الآن هذا حرفان الألف والفاء، أو انتحب، الانتحاب إه إه هو الآن ينتحب يعني يبكي، والبكاء عندهم الانتحاب نوعان، بكاء من خشية الله فهذا لا تبطل به الصلاة لأنه لمصلحتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لصدره أزيز، والبكاء من خشية الله مشهور عن السلف، وكان السلف يبكون من خشية الله وربما ظهر ذلك منهم. وهنا مسألة يا إخوة، هل يشرع للإنسان أن يظهر بكاءه من خشية الله؟ نقول لا، يكتم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وما نسمعه في المساجد في رمضان من بكاء الناس عند الدعاء، نقول إذا فعل الإنسان ذلك مع قدرته على الكتم فقد خالف الأولى، بل الأولى أن يكتم ذلك ما استطاع إليه سبيلا، ولا يشرع له أن يجهر بذلك البكاء أولا حتى يحافظ على إخلاصه، لأنه قد يتطرق إليه الرياء وأنه خاشع. ثانيا أنه بهذا يكون قد تكلم كما قال بعض العلماء. فالمقصود أن البكاء إن كان من خشية الله فلا تبطل به الصلاة، لكن الأولى أن لا يظهره بل يكتمه ما استطاع. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لصدره أزيز، يعني أنه كان يكتم بكاءه عليه الصلاة والسلام ولم يكن يظهره ويظهر أنه يبكي. أما إذا غلب عليه الإنسان فلا حرج. النوع الثاني عند الحنابلة الانتحاب من غير خشية الله. أنت تصلي وجاءك خبر بأن أحد الأقارب قد أصابه شيء ما، نسأل الله السلامة للجميع، فأنت بكيت الآن، لكن بكاؤك من خشية الله؟ لا، بكاؤك على قريبك، أو تذكرت قريبا لك وأنت تصلي، وهذا كثير، تذكرت جدا لك قد مات أو قريبا لك قد مات وأنت تصلي في سجودك مثلا فانتحبت، انتحبت يعني أخرجت صوت البكاء وأنت تصلي. عند الحنابلة صلاتك من غير حاجة باطلة، إن كان بل صلاتك باطلة، ما نصوا لهم بل صلاتك باطلة لأنه من غير خشية الله. قالوا لأن الانتحاب كلام، فإن كان من خشية الله فهو من مصلحة الصلاة، وإن كان من غير خشية الله فهو من غير مصلحة الصلاة، فيكون داخلا في كلام الآدميين. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي الحكم عن الكلام، نهاه عن كلام، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. طيب النوع الثاني قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. التنحنح هو أن يقول أح، فهذا حرفان الهمزة والحاء، والقاعدة عند علماء المذهب أنه إذا بان حرفان فهذا كلام. وما حكم الكلام؟ حكم الكلام أنه مبطل للصلاة، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان التنحنح لحاجة كأن يكون الإمام قد شرق، أو كان قد يعني أصاب حلقه شيء من يعني كما نسميها نحن الحشرة، فاحتاج أن يتنحنح حتى يزيلها ليتم قراءته، فهذا لا إشكال فيه لأنه لحاجة. أما إذا تنحنح من غير حاجة فإن علماء المذهب يبطلون الصلاة بذلك. ومن أهل العلم من قال إن النحنح والبكاء وغيرهما لا يعد كلاما، لا يعد كلاما، فلا تبطل بهما الصلاة، فإن تنحنح ولو لغير حاجة أو بكى ولو من غير خشية الله فإنه لا تبطل بذلك الصلاة، وهذا هو الأقرب، فإن هذا لا يعد كلاما لغة ولا عرفا ولا شرعا. من بكى لا يقال إنه تكلم، ولهذا لو قال والله لا أتكلم ثم بكى فهل يحنث؟ لا. ولو قال والله لا أتكلم ثم تنحنح فهل يحنث؟ لا يحنث. وبعضهم استأنس بحديث جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل بابا خاصا بعلي رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل بيته فإنه عليه الصلاة والسلام يأذن له نحنحة، يأذن له نحنحة. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن استأنس به من قال بهذا القول وقال بأنه لا تبطل به الصلاة. قال رحمه الله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر سبب آخر وهو النقص. المؤلف الآن انتهى من سبب من السبب الأول وهو الزيادة، فذكر الزيادة التي من جنس الصلاة وتكون فعلا، وذكر الزيادة التي من غير جنس الصلاة من الأفعال، وذكر الزيادة التي من جنس الصلاة من الأقوال، وذكر الزيادة التي من غير جنس الصلاة من الأقوال. طيب نريد أن نراجع سريعا ما قاله. أما الزيادة الفعلية من جنس الصلاة كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو ركعة، فماذا قال فيه؟ إن فعله عامدا بطل الصلاة، وإن فعله ساهيا فإن تذكر أثناء الزيادة جلس، يعني ترك هذه الزيادة ورجع إلى الركن السابق، وإن تذكر بعد الزيادة فإنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم. طيب هذه الزيادة من جنس الصلاة. الزيادة من غير جنس الصلاة قسمها إلى قسمين، إذا كانت عملا مستكثرا عادة من غير ضرورة متوالية فالصلاة باطلة، ولا يشرع لها سجود، صلاة باطلة أصلا. وإن كانت عملا قليلا يسيرا فالصلاة صحيحة. وهل يشرع لها سجود؟ لا يشرع ليسيره سجود، ليسير هذا العمل سجودا. طيب، هذه الزيادة الفعلية من جنس ومن غير جنس الصلاة. النوع الثاني الزيادة القولية، فإن كانت من جنس الصلاة فما حكمها؟ الزيادة القولية من جنس الصلاة، كأن يزيد تسبيحا في غير موضعه، يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، يقرأ في القيام. فهذا يريد المذهب، علماء المذهب قالوا لا تبطل به الصلاة. وهل يلزمه سجود؟ لا يلزمه سجود، لكنه يشرع له، يعني يستحب فقط. طيب، هذا ما يتعلق بالزيادة القولية من جنس الصلاة. طيب، زيادة قولية من غير جنس الصلاة، ما رأيكم؟ زيادة قولية من غير جنس الصلاة، فقالوا إن كان عامدا فصلاته باطلة، وإن كان غير عامد فصلاته صحيحة. ثم فصلوا في النحنحة وفي البكاء، البكاء من خشية الله لا تبطل به الصلاة، البكاء من غير خشية الله تبطل به الصلاة عندهم، والنحنحة إذا بان بها حرفان وكانت من لحاجة لا تبطل، لغير حاجة تبطل. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان ما يتعلق بسبب النقص. هذه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: بقايا الأكل في الفم الذي يشعر به الإنسان، هل يلزمه أن يخرجه أم لا؟ أما بقايا الأكل الحقيقية غير المتوهمة فإنه يلفظها، أو بقايا السواك من شعر السواك فإنه يلفظه، لأنه لا يحل له أن يدخله جوفه، هذا هو الأصل. لكن إخوة، بعض الناس يبالغ في هذا إلى درجة الوسوسة، فيكون في فمه قطعة صغيرة ربما لا ترى بالعين المجردة، مجرد إحساس، فيشغله الشيطان بذلك عن الخشوع في الصلاة وعن متابعة تلاوة الإمام، فنقول مثل هذا لا أثر له. أو إذا غلب على هذه البقايا، غلب عليها ودخلت جوفه رغما عنه، فهذا كله لا حرج فيه. كيف نجمع في نجاسة الخمر، هل هو طاهر أم لا؟ ذكر أن الشوكاني وابن عثيمين والألباني يرون طهارته، وأن الجمهور يرون نجاسته، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وقد مر الحديث عنها، وأن الجماهير على تنجيس الخمر، وعلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وأن من أهل العلم من رأى طهارتها، والمسألة محل تأمل وإن كان الميل إلى الطهارة. قال: الدم اليسير على الثوب أثناء الصلاة هل يبطلها؟ لا، الدم اليسير لا حرج فيه، الدم اليسير في الثياب لا إشكال فيه بإجماع المسلمين. نعم، تفضل. أحسنت. إذا جميل السؤال، إذا صلى الإمام 3 ركعات ثم جلس، والمأموم الآن إن جلس فقد وافق الإمام على الخطأ ونبه به الثقات ولم يرجع لتيقنه صواب نفسه، فنقول فعل الإمام صحيح لأنه تيقن صواب نفسه فبقي، لكن أنت يا مأموم إذا جزمت بخطأ الإمام فلا يحل لك متابعته، فلك أن تنفصل عنه، ولك أن تقوم وتنتظره قائما، فإن انتظرت قائما ثم أدركك فالحمد لله، وإلا فأتم صلاتك، أما أن تتابعه فلا. نعم، جماعة، حتى لو كانوا الجماعة يتركونه. نعم، إما أن يصلوا فرادى، نعم، وإما أن ينتظروا إمامهم قياما، يقومون وينتظرون الإمام، وعادة يبقى مع الإمام قاعد من الذين إما أنهم ساهون ولا يعلمون ماذا يعني ماذا صنع الإمام، ويبقى المتيقظون منهم من يكون جاهلا فيتبع الإمام أيضا، ومنهم من يكون عالما بالأحكام فيقوم، فيحصل عادة الارتباك. فإما أن تنفصل عن الإمام ولا حرج عليك، وإما أن تنتظره قائما، وهذا هو المستحب، أن تنتظره قائما حتى يعود الإمام إلى رشده ويقف معك، فإن فعل هذا فهذا هو المؤمل، وإلا فانفصل عنه. تفضل. عند علماء المذهب لا تبطل، والصواب أنها تبطل. نعم نعم نعم. أحسن. إن قرأ سورة فعند علماء المذهب يسوغ له ذلك، ونقول هذا له أصل من جنسه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة في صلاة الظهر في الثالثة والرابعة، فيظهر أنه لو قرأ سورة فلا حرج عليه، فلا حرج عليه لوجود أصل ذلك من جنسه، من جنس الصلاة. تفضل. أحسنت. إذا سبح مجهول الحال فلا يلزم الإمام أن يرجع إليه، وإذا كان يتيقن صواب نفسه فلا يجوز أن يرجع إليه. تفضل. إذا نعم أحسنت. ما يحصل إخوة من الشكوك بعد الانتهاء من الصلاة، أقصد الشكوك وليس الجزم، فهذا لا عبرة به، وسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم أن الشكوك في ثلاثة مواطن لا عبرة بها: إذا كثرت، وبعد الانتهاء من الصلاة، ومن الموسوس، لا عبرة بها مطلقا أبدا. نعم تفضل، نأخذكم بالترتيب إن شاء الله. سيأتي معنا هذا، هذا سيأتي معنا في النقص. إن كانت السجدة هي الأخيرة فلها حكم، إن كانت السجدة غير الأخيرة فلها حكم، وسيأتي معنا التفصيل في هذا إن شاء الله عند ذكر النقص. تفضل. نعم تبطل. إذا تعمد ترك سجود السهو فقد تعمد ترك واجب، لكن لو نسيه فيرى شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك يسقط عنه، وهذا هو الأقرب. نعم فضل. أحسنت. إذا صلى بالناس بلا وضوء، إن كان عالما فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، أما إن كان ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة فعند بعض العلماء تبطل صلاة الجميع، والأقرب والله أعلم أن صلاة الإمام هي التي تبطل وحدها، وصلاة من علم بطلان صلاته أثناء الصلاة فتبطل أيضا، تبطل أيضا. أما صلاة من لم يعلم فهي صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة ويسيئون، قال: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فضل الشيخ النفس. نعم، على خطأ بمعنى في الجهة المقابلة تماما أو مجرد انحراف يسير؟ الانحراف اليسير لا أثر له، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين المشرق والمغرب قبلة. فالانحراف اليسير لا حرج فيه، ولو فعل ذلك عامدا صلاته صحيحة إن شاء الله. لا لا لا لا، أصر يعني أصر على موقفه مع عدم جزمه ببطلان، مع عدم جزمه بصواب نفسه، يعني هو أصلا متردد ومع ذلك عاند، لم يأخذ برأي الثقتين، فهنا تبطل صلاته، لأنه يلزمه أن يأخذ باليقين فلم يوجد، فننتقل إلى الدرجة الأدنى وهي الظن الذي استفاده من تنبيه الثقتين ولم يأخذ به وبقي على الشك الذي عنده، فصورة المسألة أنه عمل بالشك تاركا الظن الذي تحصل من قول الثقتين، فيكون حينئذ قد ترك ما أمره الشارع به وهو العمل بالظن، فصلاته تبطل من هذه الحيثية. أما لو كان يتيقن صواب نفسه وترك الظن فنقول هذا هو الواجب، أن يترك الظن ويعمل بصواب نفسه ويستمر على موقفه. بعد الصلاة وكان في الصلاة يتيقن، وبعد الصلاة عاد إلى بقي على يقينه أو تغير رأيه. نعم، أما في الصلاة فقد فعل ما يلزمه ولا حرج عليه، أما بعد الصلاة فإذا تيقن أنه قد أخطأ أو ظن أنه أخطأ بعد أن علم أن الجميع يقول بخطأه، فهنا يأتون بما نقص أو إن كان هناك زيادة فيسجدون للسهو وتنتهي المشكلة. أحسنت. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بعد الصلاة، بعدما ظن أنه سلم من صلاة كاملة، أو كذلك بعدما سلم من حديث في حديث المسعود من صلاة كاملة مع زيادة، فبين له بعد ذلك فرجع إلى كلامهم وسجد للسهو. نعم فضل. نعم أحسنت. لا، ليس هذا المقصود، أما إذا لم يأتي بالواجب يعني أتى بسبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم في الركوع فهنا زيادة ونقص، هنا زيادة ونقص، هذا لا، هذا لابد أن يسجد. لكن كلام المؤلف في أنه أتى بسبحان ربي العظيم وزاد سبحان ربي الأعلى لأنه ذكره في موطن الزيادة، والله أعلم. نعم تفضل. لا صلاتهم صحيحة للحديث فلكم ولهم، لكن الفرق بين هذه المسألة والسابقة أن المسألة السابقة أن الركعة التي صلاها المأموم الآن يعلم أن الإمام قد أخطأ فيها، علم أن الإمام قد أخطأ فيها وهكذا، فالذي يظهر الله أعلم أن صلاة المأموم حينئذ يعني أنه لا يعتد بتلك الركعة بل يأتي بركعة غيره، وإلا ما تفضلت به قد أورده المصححون. شيخ المعتمد يريد هذا ويقول إنه إذا علم بطلان صلاة الإمام وأناب الإمام وغيره فإن صلاة المأموم تصح وإن كان قد صلى ركعتين مع إمام قد صلى من غير وضوء، فكيف إذن تقولون بأنه إذا صلى ركعة ظنها رابعة وهي خامسة أنه لا يعتد بها؟ فالكلام له وجاهته في الواقع، لكن الأحوط ألا يعتد بها، والله أعلم. نعم طيب نريد تفضل. هو هكذا إمام الحرمين الحنابلة، الآن لا يحضرني اسمه لعلي أتي به في اللقاء القادم إن شاء الله. تفضل. أحسنت. نعم جميل. الجمع أن القول بخبر الواحد يؤخذ إذا لم يكن هناك يقين، بمعنى الآن الإمام لو أنه لا يقين عنده ولا ظن عنده، الإمام الآن مضطرب فسبح به ثقة، فهنا من أهل العلم من يقول يأخذ بقوله لأنه ما عنده لا يقين ولا ظن وإنما هو تردد، وكذلك لما جاء الواحد وأخبرهم بأن القبلة قد حولت إلى الكعبة تحولوا إلى الكعبة مع أن المخبر واحد، والرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم كان يرسله واحدا، فالقول بقبول خبر الواحد هو المتعين بلا شك. لكن هنا لماذا لم نقبل إلا خبر ثقتين؟ هم قالوا حتى يدافع ما وقع في نفسه، وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل غير ذي اليدين ليتثبت وهكذا. نعم تفضل. صلى نافلة؟ أحسن. إذا صلى الإنسان نافلة وفي التشهد شك هل سجد أم لم يسجد، الشك له ثلاث حالات لا عبرة بها خارج الصلاة وهذا داخلها فلا تأتي معنا هذه الصورة، من الموسوس أو كان الشك يقع كثيرا، فإن كان الشك يقع كثيرا دائما في كل صلاة نافلة يشعر بأن السجدة الأخيرة لم يأتي بها فليطرح هذا الشك ولا سجود عليه ولا عبرة به، أما إن كان لا يأتيه إلا نادرا فهذا له حكم آخر. نعم تفضل. نعم في زيادة ولا في قيام من ما أتى بالتشهد الأول؟ نعم لكن لم يعد. نعم ما فعله أحسنتم، ما فعله إمامكم صحيح، فإنه سيأتي معنا أن من ترك التشهد الأول ولم يذكر أو يتذكر إلا بعد أن يستتم قائما فإنه لا يرجع، وإن رجع فقد فعل مكروها، أما إذا شرع في قراءة الفاتحة فلا يجوز له أن يرجع، وهذا له حالات ستأتي معنا بالتفصيل. نعم فإن شرع في الفاتحة لا يحل له الرجوع، وإن رجع بطل الصلاة عند جمع كبير من أهل العلم، وإن لم يشرع في الفاتحة لكنه استتم قائما فيكره له الرجوع والأولى ألا يعود. نعم أحسنتم صحيح، ما فعله إمامكم صواب. نعم تفضل. في صلاة الوتر نعم ويجوز نعم. هنا قد شابه الوتر صلاة المغرب، يعني تقصد أنه يصلي ركعتين ويجلس ثم يقوم كصلاة المغرب فيأتي بثالثة. قد ورد النهي عن جعل الوتر كصلاة المغرب، فهذه الصورة منهي عنها، منهي عنها. نعم. وإنما له أن يسردها سردا ثلاث ركعات، أو أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بثالثة منفردة. نعم، والله أعلم. تفضل. طيب. أحسنت. سجود السهو هو من جنس الصلاة، فيقال فيه ما يقال في الصلاة، يقال سبحان ربي الأعلى، ومثله سجود الشكر عند بعض أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بيانه، ومثله سجود التلاوة عند بعض أهل العلم على خلاف سيأتي في محله إن شاء الله. عند بعض علماء المذهب، وبعضهم رأى أنه المذهب أنه إذا كبر كل التكبير وهو راكع وهو قائم يريد التكبير الركوع، فكبر الله أكبر دون أن ينحني، فمنهم من يبطل صلاته ويقول أتى التكبير في غير موضعه، بل أتى في موضع ركن، وكذلك بعد أن سجد كبر للسجود، فمن أهل العلم من يبطل الصلاة، والصواب عدم بطلانها، والله أعلم. تفضل. إذا سهى في التراويح كبقية الصلوات. نعم، التراويح كبقية الصلوات. لا حرج أن تكون السترة مصليا، هذه سترة متحركة، لكن الإشكال أن يذهب المصلي ويدعك، أو أن يذهب هذا الجالس ويدعك، فإذا غلب على ظنك أن هذا الإنسان مكث سيمكث فترة طويلة لقراءة قرآن، أو أنه يصلي فيطيل الصلاة، فلا بأس أن تجعله سترة، لأنه شخص. نعم. نعم. أو طفل نائم كفعل عائشة، فإن صلّى جعل عائشة سترة له عندما صلى إليها وهي مضطجعة. نعم، نأتي لهذه الجهة، يعني ظلمناهم. تفضل نبدأ. إن شاء الله، بس ننتهي من الجهة هذه ونعود إليكم إن شاء الله. المسافة بين المصلي والسترة قيل بأنها ثلاثة أذرع، قيل بأنها ثلاثة أذرع، وقد ورد بهذا بعض النصوص، وقيل بأنها موضع السجود، يعني بعد موضع السجود بقليل، والأقرب أنها ثلاثة أذرع من قدم المصلي. تفضل. نعم، إذا احتاج إليه دون أن يتلفظ فلا حرج. قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الآية بأسبوعه، لكن هذا لا يثبت، والله أعلم. تفضل. لا بأس، سريعة. نعم، ثلاثة أذرع. نعم، أي نعم، بعضهم قال ثلاثة أذرع، بعضهم شدد في هذا يعني لما سبق، والأولى أن يقال مرد ذلك إلى العرف، ما تعرف عليه الناس أنه نوع من التراص ولو تجاوز ثلاثة أذرع. نعم، لا يشير، الصحيح أنه لا يشير، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإنما الإشارة فقط في التشهد الأول والأخير. ها؟ نعم، تشير حتى تسلم. نعم، والله أعلم. تفضل. نعم، من مر بين يدي المصلي فإنه يأثم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 ماذا خيرا له من أن يمر، فأما زيادة من الإثم فهذه لا تثبت ماذا عليه، هي من الإثم عند الشراح لكن لا تثبت حديثا. تفضل. المتابع الإمام من أول الصلاة يسجد للسهو إذا سجد إمامه، هذا الأصل. لا يسجد الإمام المأموم المتابع للإمام من أول الصلاة إذا وقع منه سهو بترك واجب أو بزيادة، فهذا لا يسجد للسهو. أما لو ترك ركنا فإنه لا يسعه ما يفعله الإمام، لا بد أن يأتي بالركن، أما لو ترك واجبا فصلاة الإمام تكفي عنه. فضل. نعم، أما إن تلفظ بلسانه فعند علماء المذهب لا تبطل صلاته، والصواب بطلان صلاته لورود النهي عن ذلك، والله أعلم. فضل. نعم هذا سيأتي معنا. أحسنت. هو قضية أنه هل يتشهد بعد السجدتين من بعد سجدتي السهو أو لا يتشهد، والنظر في سند هذا الحديث بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.